بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحابه رضوان الله عليهم، يقال له الأقرع بن حابس، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني إن الله فرض علينا الحج في كل عام، أفي كل عام يا رسول الله؟ ولم يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرر الأقرع بن حابس رضي الله عنه السؤال مرات ثلاث، يسأل: أفي كل عام يعني يجب علينا أن نحج؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن كرر السائل السؤال ثلاث مرات، قال: أين السائل؟ فقال له: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، فلا يجب الحج على المسلم إلا مرة واحدة في عمره. وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما حج بعد بعثته وبعد رسالته، بعد أن هاجر إلى المدينة، وبعد أن فرض الله الحج، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كانت في السنة العاشرة من الهجرة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقود الحجيج، وكان قد أرسل إلى من في أطراف المدينة من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فتهيأ عدد كبير، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدروا في ذلك الوقت 100,000. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة يعلمهم النسك ويقول لهم خذوا عني مناسككم، ويودعهم قائلا فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا ما وقع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من الحج لم يبقى إلا نحوا من 3 أشهر، ثم فاضت روحه إلى بارئها وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وسميت تلك الحجة بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها الناس. وقد وعدت في درس البارحة أننا نتحدث اليوم إن شاء الله عن أمر زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سنى وشرع لنا زيارة هذه البقعة، هذه المدينة، هذا المسجد لأمور: أولها لفضل الصلاة في هذا المسجد، فإن صلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه من مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أمته على أن يقدموا إلى هذا المسجد، يقدموا إلى هذه المدينة ليصلوا في هذا المسجد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لمن قدم إلى المدينة وصلى في مسجدها وسلم على رسولها صلى الله عليه وسلم بعد موته فإن له فضلا يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وهذا لا شك لا يكون إلا بعد وفاته، لأنه كان عليه الصلاة والسلام قبل وفاته تقدم الوفود ويأتي المؤمنون ويلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحظى كل من لقيه مؤمنا به بصحبته صلى الله عليه وسلم، يحظى بشرف الصحبة ويدون في الدواوين وفي الكتب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللصحبة شرف لا يناله إلا من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما من جاء من بعد ووفد إلى المدينة وصلى في هذا المسجد المبارك، ما الذي يحدث له؟ ينال شرف رد السلام عليه إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم له آداب وله أسلوب أرشدنا إليه القرآن وأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذا يحسن بنا وقد أكرمنا الله تعالى ومن علينا بزيارة هذه المدينة المباركة للصلاة في هذا المسجد المضاعف الأجر، علينا أن نتعلم آداب الزيارة. ينبغي لنا معشر الحجاج والزائرين إذا عرضنا أو أردنا وعزمنا ونوينا أن نزور هذه المدينة المباركة، فيجدر بنا أن ننوي في هذه الزيارة الصلاة في هذا المسجد لنيل الدرجات وللحصول على شرف فضل ومضاعفة الثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ويشد الرحال إليه للحج أو العمرة، ومسجدي هذا تسد الرحال إليه لمضاعفة ثواب الصلاة فيه. ولأن من حل بهذا المسجد وحل بهذه المدينة يحظى بأشياء، منها مضاعفة الثواب في الصلاة، ومنها شرف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من سلم على النبي يرد الله الروح على نبيه ليرد عليك السلام. فعليك أن تستحضر هذا الموقف ولتقابل هذه الحظوة بما يناسبها من آداب، كما أنك أيها الحاج، أيها المعتمر، أيها الزائر، إن كتب لك البقاء في المدينة، العيش في المدينة، فلتستشعر ما وضع الله في هذه المدينة من البركات، فإنها مدينة مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما مع أصحابه عند مسجد يسمى بمسجد السقيا، ورفع يديه متوجها إلى الله: اللهم إنا إبراهيم نبيك وخليلك وعبدك ورسولك دعا لأهل مكة بالبركة، وكانت مكة بلدا مباركا، وإني أدعو لأهل هذه المدينة بالبركة، أن يبارك الله لهم في لمدهم وفي صاعهم وفي كل ما هم فيه يعيشون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يضع من البركة في المدينة ضعف ما وضع من البركة في مكة، فهي بلد مبارك. وأنت أيها الحاج ربما تكتشف ذلك بالصدفة، لكنك لو حرصت على أن تحس بهذه البركة لوجدتها في طعامك وفي شرابك وفي عبادتك وفي معاملتك وفي كل أحوالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة، وكل من حل في المدينة يحس بهذه البركة. فاغتنم أن تشملك هذه البركات. لذلك يشرع لك أيها الحاج أيها الزائر إذا قدمت المدينة، أول ما تبدأ به أن تحط الرحال، تبحث عن مكان السكن تنزل فيه وأنت مستشعر حرمة المدينة، مستشعر أنها بلد حرمه الله كما حرم مكة، أنها بلد لا يجوز لك أن تؤذي فيها أحدا، ولا يجوز لك أن تعبث فيها عبثا أو تعمل فيها معصية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يؤذي الناس في المدينة أو من يسيء إلى أهل المدينة أو من يحدث في هذه المدينة حدثا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا. وأن من فعل شيئا من ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه البلد الذي ينبغي أن تحرص أنت فيها أن تنال من خيرها وتجتنب كل ما يسيء إليها أو يسيء إليك، فإن الله تعالى يعظم العقوبة على من يحدث فيها حدثا. فإذا حططت رحالك في بيتك وأنت مستشعر حرمة هذا البلد، تبادر تغتسل تتنظف تتطيب، تأخذ أفضل ما عندك من الثياب لأنك تريد الذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه، ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود السنة التاسعة أو الثامنة التاسعة من الهجرة كانت الوفود تأتي إلى المدينة لتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم وفد من البحرين، من الخليج، يسمى بوفد عبد القيس، قاموا من بلدهم متجهين إلى المدينة مسرعين، ولذلك المسافر عندما يواصل السفر يقع له من وعثاء السفر الشيء الكثير. فلما وصلوا المدينة وكانوا عددا 14 رجلا أو 15، حريصون على لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصون على الصلاة في مسجده، فتركوا الرحال ولم يعقلوا الإبل من شدة حرصهم إلا رجلا واحدا منهم، وكان رئيس القوم. أول ما نزل عقل راحلته وهيأ نفسه وذهب إلى المكان الذي فيه ماء نخل من النخيل، بستان من البساتين. في ذلك الوقت كانوا يستفيدون من مياه يغتسلون، فاغتسل ولبس أفضل ما عنده من الثياب وتطيب، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إثرا، يعني بعد ما وصل أصحابه الذين سبقوه، لكن الحال مختلف. أولئك جاءوا شعثا غبرا، وهذا قد جاء وقد تنظف وتطيب ولبس ما عنده من أجمل ثيابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هش له رسول الله وفرح بقدومه وأوسع له المكان وأجلسه بجنبه وقال له: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا، لأنها ظهرت على سلوكه وعمله وتهيأ للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعد للمجيء إلى المسجد. ومن هنا تعلمنا، ومن هنا يقول علماء المسلمين إنه ينبغي للحجاج وينبغي للزائرين إذا قدموا إلى المدينة قبل أن يذهبوا إلى المسجد يغتسل الواحد منهم ويتنظف ويتطيب ويلبس ما عنده أو من خير ما عنده من الثياب استعدادا لهذا اللقاء. فإذا وصل المسجد تخرج من بيتك بعد أن تتطهر وتتطيب وتنوي أنك متجه إلى المسجد، لأنك ما من خطوة تخطوها إلا يكتب لك بها حسنة، والخطوة الأخرى يحط بها لك عنها سيئة، وأنت تتوضأ في بيتك تخرج منك الخطايا والآثام مع الوضوء. فإذا مشيت إلى الصلاة كتبت لك هذه الحسنات ومحيت عنك السيئات، ولا تصل المسجد إلا وقد وضع عنك كل المعاصي وكل الآثام وكل السيئات. وهذا كما يقوله أهل العلم هو من باب التخلية، أنك تتخلى من الآثام. فإذا دخلت المسجد، عند باب المسجد تقدم رجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخلت المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستشعر أنك في مكان قال فيه الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تستشعر ذلك وتسأل الله تعالى أن يجعلك منهم، وأن يوفقك وأن يجمعك بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرك في زمرته. ثم تصلي أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، تصلي ركعتين تحية المسجد بخضوع وبخشوع وبتذلل، تظهر فيها خشوعك لله، خضوعك لله، فإنه يراك ويسمعك. تصلي ركعتين، إن تيسر لك أن تصلي الركعتين في مسجد، في المكان، في الموقع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فهنيئا لك. وإن لم تتمكن فصلي في أي بقعة من هذا المسجد المبارك، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فإن استطعت أن تصلي فيها عسى الله أن يحشرك بها إلى الجنة فافعل. لكن إن تعذر عليك ذلك، صعب عليك، فإن الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليك أيها الأخ الحاج أن تحرص على أن تكون صلواتك ما دمت في المدينة في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلوات في هذا المسجد فيها من الأجر العظيم، تتضاعف فيها الصلوات. فإن لم يتيسر لك ولم تتمكن، صل مع الجماعة في ساحات المسجد، تنال أجر الجماعة إن شاء الله. بعد أن تصلي الركعتين تتهيأ لكي تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخرج من حيث أنت في المسجد تتجه إلى ناحية قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليك أن تتجه في هدوء وفي احترام وفي سكينة، لا ترفع صوتا، لا تعمل شغبا، لا تؤذي أحدا، لأن سلامك على النبي صلى الله عليه وسلم الله علمنا فقال: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، هكذا علمنا، فنحن نطبق هذه الآداب، نتوجه إلى حيث النبي عليه الصلاة والسلام في هدوء، في طمأنينة، في احترام، لأن الله أمرنا أن نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعلم أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مماته كحرمته وهو حي. فإذا بلغت المواجهة تستدبر الكعبة وتستقبل المواجهة القبر، ولتتأخر ولا تزاحم ولا تشغل نفسك بما يفعله بعض الناس، ينظر في الكوة يريد أن يرى إيش في داخل الكوة، ما في شيء، لكن هذا سوء أدب مع رسول الله. استشعر أنك تقف بين يدي رسول الله، ولقد علمت ما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم إذا وقفوا عند أو بين يدي رسول الله، يقفون في غاية من الاحترام، ثم تسلم على النبي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، أو تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، جزاك الله عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته، ثم تتنحى قليل لتسلم على صاحب رسول الله أبي بكر رضي الله عنه: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم تتنحى قليل وتسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قائلا: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك تنصرف. إن كان المكان مزدحما تنصرف إلى مكان لا زحام فيه، وتتوجه إلى القبلة وترفع يديك وتسأل الله جل وعلا، تحمده أولا على أن يسر لك ووفقك وأكرمك بالمجيء إلى المدينة وبالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل بما وهبك من الإيمان، وتسأل الله تعالى حاجتك من خير الدنيا والآخرة. ولا تنسى وأنت تدعو الله تسأله أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، تسأله أن يحشرك في زمرة رسوله صلى الله عليه وسلم، تسأله أن يعطيك من خير الدنيا والآخرة. ولتحذر أيها الأخ الزائر أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله. لا ينبغي لك أيها الحاج وأنت تسلم على رسول الله تقول له اشفع لي يا رسول الله، لا، لأن مقام الشفاعة ما يطلب إلا من الله. الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، ويقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأنت تريد أن تحظى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فتوجه إلى الله واسأل وقل اللهم كما هيأت لي السلام على رسولك وزيارة قبره فشفعه فيا. وهي فرصتك أيها الأخ الحاج وأنت في هذا المقام المبارك، في هذا المسجد المبارك، فرصتك أن تتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. ولتعلم أن الدعاء مخ العبادة، توجه إلى الله بالدعاء، لا تدعو إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا تستغيث إلا بالله، لأن هذا حق الله. والله علمنا أننا إذا أردنا أن يحصل لنا شيء ونبلغ حاجتنا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى وأنت تتوجه إلى الله بدعائك أن تدعو لوالديك ولإخوانك ولأولادك ولأهل بيتك وللمسلمين والمسلمات عامة وخاصة، فعسى الله أن يستجيب دعاءك، لأننا في موطن يقبل الله فيه الدعوات. هذه آداب الزيارة. لا ينبغي لك أن تقول يا رسول الله أغثني، فإن هذا يغضب رسول الله. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم حي، وقال يا رسول الله إنا نتوسل إليك أو إنا نتوسل بك إلى الله ونتوسل إلى الله بك. فقال الله أكبر، إنه لا يتوسل بأحد إلى الله، الله أجل وأعظم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام أن يصرف له شيء من حق الله. إنما أنا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، إنما أنا عبد الله ورسوله. وأنت قد جئت من بلد بعيدة وأنفقت مالا كثير تريد أن تتقرب إلى الله، فلتتقرب إلى الله بالطريقة والوسيلة التي شرعها لك الله. النبي عليه الصلاة والسلام أكرمك الله عندما سلمت عليه أن رد روحه إليه فرد عليك السلام، هذا حظك. وهذا نصيبك، ونسأل الله تعالى أن يكون ذلك عهدا له عندك، عهدا لك عند الله. ولذلك اغتنم هذا الموقف، توجه إلى الله حامدا شاكرا، تسأله بما من عليك. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. نكمل إن شاء الله.